حاضر برهان الاتصال. حاضر الاتصال دونك رحبوا بضيفتنا الموجودة معنا عبر الهاتف المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري دكتورة ياسمين بن حمادي. مرحبا بك معنا. بخير وعسلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا. ينطلق وإلا خلينا نقول انطلق شهر أكتوبر الوردي، واليوم هنا وصلنا نهار 6، يعني 6 أيام كان تخلى أكتوبر الوردي، اللون الوردي، خلينا نتفائلوا شوي، خاصة أنه النساء هما ركيزة المجتمع، خلينا نقول هو النصف الآخر صحيح، ولكن النصف الثاني اللي هو الرجال ما تنجم يكونوا كان يعني من النساء هذوما، بتربية النساء ووقفة النساء هذوما، توافقيني ولا لا يا ساعة؟ فعلا ان شاء الله يا رب يكون اكتوبر الوردي. فعلا احنا انطلقنا كما قلت اليوم السبت، احنا فعلا عملنا 6 أيام، خاطر حتى نهار الاحد خدمنا، عملنا شبه افتتاح في دار الفنون بدوز، عملنا افتتاح اوفيسيال معناتها عملناه نهار الاحد. دونك فعلا عملنا 6 أيام في شهر اكتوبر الوردي الى حد الان. هو لمحالة فترة الكوفيد دي اللي جت نقصت شوي من الاتصالات، وعم نول ربما ما كانش كما العادة شهر أكتوبر ما فيش برشا خدمة، بحكم ما عادش نجمو نعملوا تجمعات كبيرة ونخافوا من العدوى متاع الكوفيد على النساء ما بين بعضهم وكل شيء. إن شاء الله السنة يكون خير وتكون الحملات متاعنا مكثفة أكثر في كامل ربوع ولاية قبلي إن شاء الله يا رب. خلينا في البداية نطرق إلى البرنامج اللي بيش يصير في أكتوبر الوردي والأهداف اللي تحبوا توصلوا لها، ثم نطرق لسألتنا. المناطق اللي باش نمشولها كالعادة، احنا باش نخدمه في كامل ربوع الولاية، نخدمه في المراكز الصحية، في رياض الأطفال، مع الجمعيات، دور الشباب، دور الثقافة، الكل بريسك، الشركاء متاعنا الكل اللي يطلب منا خدمة، مع الجمعيات الكل معناتها باش نلسوا المعتمديات الكل. كما حكيت لك خدمنا، عملنا الافتتاح في دوز، عنا أيامات في الفوار، في سوق لحد، في دبلي، في البلايس الكل، معناها عنا برنامج إن شاء الله يا ربي نخلطوا باش نخدموه على أحسن وجه في كل شيء، معناتها عنا في غريب، في زعفران، اليوم في مركز الفتاة الريفية في المنصورة، وفي دار شباب في زعفران، حاطينه برنامج طويل هو ومتكامل، وإن شاء الله نحاول نمسوا فيه المناطق الكل. الهدف نتاعنا هو أول حاجة الساعي التوعية والتحسيس، صحيح إحنا قاعدين نتنقلوا للنساء، وصحيح قاعدين نمشوا ونحاولوا نمسوا، أما يلزم المرأة هي اللي تجي معناتها تحس أهمية الفحص الثدي ودي. دونك أهم حاجة في برنامج أكتوبر الوردي هي التوعية والتحسيس، نحب نوعى النساء اللي يسمعوا فيها تويكا أهمية فحص الثدي، والمندوبية بكافة الأعوان والإطارات اللي فيها على ذمتكم، وقاعدين نتنقلوا ومع بالتنسيق مع الإدارة الجهوية إيه واضح دكتورة. إيه دونك باش نخدموا في كامل مناطق الولاية، وإن شاء الله النساء يحسوا بالأهمية الفحص هذايا ويجونا. يعني أهم هدف هو التوعية والتحسيس، ولكن هني خليني نسألك على نقطة مهمة دكتورة، أنه تكون المرأة واعية وفاهمة أن هي لازمها أنها تتقصى إذا كان عندها المرض هذايا وإلا لا، حتى إذا اكتشفت لقدر الله وربي عافي جميع النساء وجوده، على الأقل تكتشف على يعني بصفة مبكرة تنجم هي تعالج روحها وتنجم تتعافى منها بإذن الله تعالى. ولكن تقول لك المرأة اللي تسمع فينا تو، تقول لك كيفاش باش نجم معناها نتقصى، وكيفاش باش نجم نعرف إذا عندي المرض ولا ما عنديش، وشو أهمية أن يكون عندي الوعي في الوقت اللي ما عنديش آلة ماموغرافي وهي آلة التقصي، وخلينا نفكروا أنها موجودة الآلة حاليا في ولاية قبلي، ولكن غير موجودة الطبيب اللي يقرأ التقرير، يعني نجم نعتبره أنها غير موجودة باعتبار أنه قراءة التقرير غير متوفرة. فنتسألوا هنا شو أهمية أنه يصير التحسيس في الوقت المرأة ما تنجمش ربما تتكلم فيه هالتكلفة الكبيرة هذه للتقصي، وأنها تمشي لولاية أخرى حتى تكشف وتتقصى إذا كان عندها المرض ولا لا. بيه أول حاجة إحنا قبل التويكة هذه ديما عنا العادة متاع الأكتوبر الوردي، وديما نقولوا أهمية الكشف المبكر على السرطان الثدي، على خاطر راهو مهم ياسر ما بين نكتشفوا المرض في مرحلة في البداية، مثلا انه هو الحجم 1 سنتي وما بين نفيقوا به في 5 سنتي، راهو ثقل متاع العلاج، والانقطاع على الدار والمشي لتونس والكل راهي حاجة معاناة كبيرة ياسر اللي يعيشوها نسان لطف على نسان يسمعوا فينا الكل. وبالتالي أهمية الكشف المبكر ما نحبش نحطوا العائق نتاع الماموغراف اللي باش نقول هو راه أنفيت مش عائق، هي هم ثم نسان يخافوا ممكن نحبش نحبش نمشي نعدي باش ما يقوليش عندك حاجة، وكونترير هي اللي تخاف يلزمها تجي باش تحمي روحها من المرض هذا. بالنسبة لآلة الإشكالية نتاع الماموغراف، احنا قبل كيما حكيتي ما كانتش موجودة وكنا بالإمكانيات نتاعنا ونبعثوا الجابس وفما تبرعات وفما جمعيات تعاون وفما برشا حلول معناتها بديلة اللي كنا نلقاها. في الوقت الحاضر كيف ما حكيتي الماموغراف هي موجودة، مشكلة التطبيب راهي ماهيش مشكلة على خاطر بالنسبة للسلطة الجهوية ما بين الإدارة الجهوية للصحة وإدارة المستشفى قاعدين يلقوا الحلول البديلة باش يعملوا كونفونسيون. شنو الحلول هذي؟ اللي فما طبيب البريفي باش يقرأ هو الماموغراف كونوا تكنيسيان اللي هما يعملوها الأشعة هذه ويهزوها للطبيب اللي هو باش يقراها ويعطينا لو كونت رانديو. يعني نجمو نعتبروا انه هذه معلومة أكيدة، فما طبيب من الخواص اللي هو باش يقرا رابور الاتفاقية مع طبيب المختص كونوا ديجا شكون اللي تكنيسيان اللي باش يخدموا هما باش يعملوا صور باش يخرجوا الصورة ومن بعد باش يهزوها للطبيب المختص اللي هو باش يقراها. الإشكالية هي الماموغراف تشيش تو مش قاعدة تخدم على خاطر مش على النقطة هذه، فما هي ما هي كانت بالك هي جاية على طريق برنامج الصحة عزيزة، هي المنسقة الجهوية دكتورة، المنسقة الجهوية لبرنامج الصحة عزيزة دكتورة زينة حفيظ كانت موجودة معنا بكري شوية وكانت قالت أنه تم حقيقة يعني تأطير الإطار شبه الطبي والتقنيين لاستعمال الآلة هذه، ولكن غياب الطبيب اليوم لقراءة التقرير هي الإشكالية. يعني حتى تصير لوتوريزاسيون في استعمال الآلة هذه ففما مشكل كبير لي ونقسم هي الكونفونسيون هي حكاية إشكاليات، معناتها ما نصورش لك أنها مشكلة كبيرة وتأخير نتاع نهار نهارين مثلا باش تاخذ مرأة رونديفو والكل. احنا نبدو نخدمو، احنا ما نحطوهاش عائق، احنا نشوفو نسي ونبدو نخدمو ونحضروا القائمات نتاعنا مثلا النساء اللي، لكن هي تنجم تكون ما تكونش عائق بالنسبه للناس اللي متمكنين، وبالنسبه للنساء اللي هما غير قادرين ماديا هي تعتبر عائق كبير جدا. لا نقصد ما نعملهاش عائق، معناها نقول ما عنديش ماموغراف من من ما نعديش عندي ولا ما نخدمش. احنا نبداو نخدموا نعملوا الديمارش نتاعنا وقدر ربي الحلول باش نلقوها، باش نلقوا الكونفونسيون كيف عملوها في مع الطبيب المختص في الاشعه، واللي نعرف اللي الطب كلهم متفاهمين معناتها الطب تبدا على الأشعة الزوز اللي موجودين في الجهة متفاهمين وعندهم حتى اتفاقيات أفار المستشفى مع جمعيات لكن خليني نسألك دكتورة، هل باش تطالبوا كمندوب جهوي للأسرة والعمران البشري اليوم، هل باش تطالبوا بتوفير طبيب أشعة يكون قار وموجود على طول على ذمة النساء اللي هما يستحقوا في آلة الماموغرافية؟ بطبيعة الحال راهو طبيب بتاع أشعة راهو قار مش كان للماموغرافي ومش كان في أكتوبر، أي هو اللي عديد ولكن مناسبة أكتوبر الوردي لابد من أنه نحيروا الموضوع. أي ولا نحيروا جسد ما خطحني في كل شهر أكتوبر أني يقولهم أعطوني كيفاش باش نحل مشكلة المرأة اللي بتجيني واني مطالبه باش نحل مشكله، يعني المراه مش تمرض كان في اكتوبر تنجم تكون مريضه على دائرة الحمل ولا واطار الماموغراف نسي الحوامل اللي تستحق باش تعمل ايكوغرافي كل مراه حامله، كل مراه حامل يا اخي المراه الحامل اللي في قبلي ما تنجمش مش من حقها باش تستنفع بايكوغرافي سيله الحمل نتاعها المراقبه نتاعها كيما اي مراه موجوده في سوسه وفي ساقس وفي تونس. حتى المراه اللي في قبلي من حقها باش تنتفع بالخدمات هذه. وبالتالي إشكالية الطبيب المختص في الأشعة هي على طول العام، ومش كان طبيب المختص في الأشعة والمختص في التوليد اللي يحبوه يكون قار في المستشفى الجهوي، هي معناتها طموحاتنا واللي الناس كل يلزمنا معناتها نحاول نسعيوا عليها. لكن جست حبيت نقول لك اللي ما تحطوش عائق اللي مثلا ماشي طبيب باش احنا نقولوا ما ما نجموش نخدموا، لا احنا يلزمنا نخدموا ونطالبوا في نفس الوقت. باي خليني نسالك زاد على تفاعل النساء وقت اللي تتوجهوا لهم في مختلف المراكز حتى تتحدثوا معاهم على الموضوع. هل النساء اليوم قاعدين يتفاعلوا معكم ايجابيا؟ هل قاعدين يحسوا بقيمه ما تتقصي وإلا لا؟ فعلا قاعدين يتفاعلوا معنا انت، وصدقيني المرأة اللي حتى نبدأني حايرة وين باش نبعثها معناتها تجأني تقولي لا لسه مطيال قولي لي وين نمشي نمشي والصحة ما عندها ثمن راهي. احنا من واجبنا راهو باش نوفروا الخدمات للمرأة كيف ما حكيت لك في اي كيما في اي ولايه اخرى. لكن المراه اللي تحس عندها حاجه معناتها وتخاف تقول لي راه المهم انت اعطيني الموعد ولا وين نمشي ولا مع شكون نمشي ولا نسقي لي وين نمشي والصحه ما عندهاش ثمن. وحقيقه انت معناتها قاعدين متفاهم معناتها يتجاوبوا معانا وبرشا اطراف راهي قاعده تعاون فما برشا الحقيقه نحب نشكرهم فما برشا اطراف قاعده تحاول قاعده تعاون كيفاش باش نوفروا الخدمات للنساء. دكتوره لانه الوقت يجري وهو وقت الاخبار كتعطينا بصفه برقيه اليوم وين موجودين وغدوه ان شاء الله وين تكونوا موجودين. اليوم الاربعاء احنا عندنا في دار الشباب في زعفران والعشيه 9:30 في مركز الفتاه الريفيه بالمنصوره هذيك المدينه الحرفيه اللي تبني توي 9:30 هي توا غاديكا. وعندنا شكون مشاو ديجا الزعفران غدوه عندنا في الزيره نهار الجمعه عندنا في جمعيه في التلمين نهار السبت دار شباب لميقس وروضه في الرابطه ونهار الاحد جمعيه عطاء بتندي. موافقين ان شاء الله دكتوره في العمل نتاعكم ان شاء الله كل النساء معافاة. شكرا لك المندوبه الجهوي للاسره والعمران البشري دكتوره ياسمينة بن حمدي على تدخلك معنا. ثواني وتكون معكم عطاف بالحاج في اخبار اليوم. في كل بلاصه وفي جميع